قال الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر رحمه الله، قال أحمد بن زهير، وحدثني أبي قال حدثنا جرير عن أبي يزيد المرادي قال لما حضر عبيد الموت دعا بكتبه فمحاها، دعا بكتبه فمحاها، هذا لا حجة فيه للصوفية الذين يحرقون كتبهم. قال أحمد وحدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا أبو زبيد عبثر بن القاسم عن النعمان بن قيس عبيده أنه دعا بكتبه عند الموت فمحاها، فقيل له في ذلك قال أخشى أن يليها قوم يضعونها غير موضعها. قال حدثنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا عمر بن محمد القرشي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا خلف بن هشام قال أخبرنا أبو عوان عن سليمان بن أبي العتيق عن أبي معشر إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب الأحاديث في الكراريس. أخبرنا أحمد بن عبد الله، ترون نحن نقرأ هذا الفصل قراءة على ما هو من ثابته وغير ثابت، وأما الحكم ليس عليه كما سيأتي، والشأن ليس عليه، والإجماع ليس عليه، اسم الإجماع على خلافه يعني الذي انعقد مؤخرا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله بن يونس قال أخبرنا بقي هو ابن مخلد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا معاذ قال أخبرنا ابن عون عن القاسم أنه كان لا يكتب الحديث، أي أنهم كانوا يحفظون.